الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع شرحنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ما بدأنا فيه من شرحنا للأحاديث الأربعين التي رواها الإمام النووي رحمة الله عليه. وقد وقفنا عند الحديث التاسع عشر. قال المصنف رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ولفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا نص الحديث، وهو حديث فيه الكثير، وقد لا يتسع الوقت في هذا الدرس إلا لأخذ كلمة واحدة من الحديث أو كلمتين إن أتيح لنا من الوقت. الحديث كما ذكرنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقد قلنا أنه إذا قال حسن صحيح معناها أن الحديث من طريقين، أحدهما صحيح والآخر حسن، فيجمع بين اللفظين ويقول حسن صحيح. عن أبي العباس، هي كنية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا قال رضي الله عنهما، عن من المثنى؟ لمن؟ لعبد الله وللعباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. له ما له من الفضل والطول على هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما كان في ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، ميمونة زوج النبي، خالة عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس كان عند خالته، يعني يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي من الليل وقضى حاجته فخرج فوجد الماء، فسأل من وضع الماء، قالت أم المؤمنين: وضعه عبد الله بن عباس. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تجازي المعروف بالمعروف. فلما وضع الماء أخذ معروفا أكبر بكثير من وضعه للماء، وهو أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان لا يزال غلاما حديث السن، وقد مات وهو كذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس لم يبلغ الحلم، ثم أخذ في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب وياتي، وقال لرجل من أصحابه نجمع حديث النبي، فقال له صاحبه لا أرى في ذلك حاجة، لأن الأصحاب يعلمون أحاديث النبي. نعم، قد يكون هذا في هذا الزمان هذه هي رؤية الرجل. أما عبد الله بن عباس أخذ يجمع حديث النبي، فتجد أحاديث كثيرة رواها عبد الله بن عباس، والسبب أنه كان يسير خلف الصحابة، إن علم أن فلان عنده حديث أو سمع من النبي حديث كان يخرج من الصلاة يتبعه، وكان يستثقل أن يوقف أحدا، حبش يعطله يسنه مشي وراه، فإن أحس به والتفت سأله، كان مشي في سكته خلاص ما وقفوش عشان ما عطلوش. انظر إلى هذا الأدب الجمل. وسار ذا تمر خلف رجل لم يلتفت من أصحاب النبي، ودخل إلى بيته فجلس عند داره وغطى وجهه من الريح، كان هناك ريح محملة بالأتربة وغير ذلك، وغطى وجهه. فلما خرج الرجل قال من؟ عبد الله بن عباس. فلما قال عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أعلمه، قال هل جلست في دارك وأتيناك؟ إحنا الإنجيلة. لماذا؟ هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو قربا من النبي، فاستعظم الرجل أن يجلس عبد الله بن عباس عند بابه، ولكن هو الأدب الذي تعلمه. وكان يأخذ بزمام ناقة زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري، كان عبد الله بن عباس يسأله في أحاديث، وزيد بن ثابت على الناقة وعبد الله بن عباس آخذ بزمام الناقة، وكان زيد يقول إما أن تركب وإما أن أنزل، كان زيد بن ثابت يقول إما أن تركب وإما أن أنزل، وعبد الله بن عباس قال ما أنت لنازل وما أنا براكب، هكذا علمنا من توقير علمائنا، هكذا علمنا من توقير علمائنا، وهو من هو. فلما مرت الأيام صار الرجل الذي اعترض على جمع الحديث يسأل عبد الله بن عباس في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، الرجل كان معامل أول قال له لا أرى في ذلك فائدة، صار يسأل عبد الله بن عباس في الأحاديث، وكان له باعا طويلا في التفسير، وهو من كبار المفسرين من أصحاب النبي الأمين. وكذلك أخرج من تلاميذه عمالقة في التفسير كمجاهد، وهو تلميذ ابن عباس، ويعرض القرآن على ابن عباس، وكلما مر بآيات سأله، فإذا أتاك الخبر عن مجاهد فحسبك يكفيك مجاهد، إذا أتى التفسير عن مجاهد فحسبك يكفيك هذا، لأنه أخذه من ابن عباس. وكان له من المواقف ما له من مناظرة الخوارج ومن رد الشبهات عن الدين، والكلام عن عبد الله بن عباس يطول رضي الله عنه وعن أبيه. كان عمر يدنيه من مجلسه لما يراه فيه من قوة حفظ ومن علم، حتى اعترض على ذلك كبار الصحابة من شيوخ الصحابة أنه من سن أولادهم ويدنيه ويجلسه في مجلسهم ويناقشهم في أمور الدين، فلما أحس عمر ذلك أتى به وسألهم في سورة النصر، فكلهم فسر السورة إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس دخلوا في دين الله فأكثر من حمد الله ومن التسبيح والاستغفار فضلا وشكرا، شكرا على فضل الله عليك. فلما قال ماذا تعرف فيها يا ابن عباس، قال أرى أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها إيذان بموته. قال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، لا أعلم منها إلا ما تعلم. هذا ليعلم الأصحاب بمكانة عبد الله بن عباس ولا يزال حديث السن. قال كنت خلف رسول الله، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب الشراح على أنه كان خلفه على ذاته، والنبي يردفه، يعني النبي يجلس وعبد الله بن عباس خلفه، وفيه جواز ذلك أن يركب الرجل خلف الرجل على الدابة إذا كانت الدابة تطيق هذا، إن كانت ضعيفة لا تطيق فهذا لا يجوز. والنبي كان يأخذ خلفه معاذ، جاء هذا لمعاذ وجاء هنا لابن عباس. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، وهذا يبين سنه. الغلام فريق من أهل اللغة، قال من الولادة إلى البلوغ يقال غلام، من الولادة إلى البلوغ، والفريق الثاني حددها بالسن فقال من عمر الثالث إلى التاسع، من عمره من السنة الثالثة إلى التاسعة يقال غلام. يأتي سؤال آخر، ما الحكم في قبول حديث الغلام؟ يعني هو غلام عنده خمس سنة، نفترض أربعة، خمسة، سبعة، وسمع حديثا، فهل له أن يروي هذا الحديث وتتلقاه الأمة بالقبول على حداثة سنه؟ هل له أن يروي هذا الحديث وأن تتقبله الأمة بالقبول على الرغم من حداثة سنه؟ الجواب إن العبرة في رواية الحديث بوقت الأداء، إن العبرة في قبول رواية الحديث بوقت الأداء، فإن سمعه وهو صغير وأداه وأعلم به بعد البلوغ يتلقى بالقبول. واضح؟ يبقى العبرة بوقت الأداء، فإن أخذه وهو صغير ثم حدث به بعد البلوغ يتلقى عند الأمة بالقبول. لماذا؟ لأنه لما بلغ علم أنها أمانة وعلم وعلم وعلم، وصار عنده من الرشد ما عنده، فلا يحدث عن النبي إلا بحق. إذن فالعبرة بماذا؟ بوقت الأداء. السؤال الثاني، لو أن كافرا سمع الحديث ثم أسلم، فلما أسلم أخبر به، يقبل أم لا يقبل؟ نفس الكلام، العبرة بوقت الأداء، فعند أدائه كان مسلما، يعني علم الحلال والحرام وعلم عقوبة الكذب على النبي وكذا وكذا، ثم حدث، فحينئذ يتلقى عند الأمة بالقبول، يتلقى عند الأمة بالقبول. ثم انظر إلى أن النبي اختار عبد الله بن عباس ليعلمه هذه الكلمات على حداثة سنه، وهذا له ما له من أمارات النبوة ومن علاماتها، أن النبي كان يختار من أصحابه من يحمل عنه هذا الحديث ويحمل عنه هذه الكلمات ويحمل عنه كذا. فوجد أن حذيفة مثلا أمين السر، وجد أن أمين السر، فكان يعلمه بأسماء المنافقين وبالفتن وبكذا وبكذا، لعلمه أن حذيفة مهيأ لذلك، فكان يختار الكلام لصاحبه. لما قال لرويفع كما عند الترمذي وغيره: يا رويفع لعل الزمان يطول بك، اتبع الكلمات، يا رويفع لعل الزمان يطول بك، إذن فهذا إخبار من النبي أن الزمان سيطول به، وإلا ما حدثه أصلا، وإلا ما حدثه أصلا. يا رويفع لعل الزمان يطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظمة فإن محمدا منه براء. فلما قال له يا رويفع لعل الزمان يطول بك، في إخبار أن الزمان سيطول به، وأنه هو المنوط بإخبار الناس فأخبره. لما قال للنبي لعبد الله بن عباس هنا يا ولد إني أعلمك كلمات، إذن فهو يعلم أن عبد الله بن عباس سيحدث بها الناس، وأنه سيحملها حق حملها، وسيصل إلى الناس إلى يوم القيامة ما شاء الله إلى ذلك سبيلا، وقد وصل إلينا. وهذا ينم عن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لهذه الكلمات، لأن هذه الكلمات ثقال، هذه الكلمات ثقال في المعنى، فيها ما فيها، فكيف يحملها لغلام حديث السن لعلمه أنها ستصل، حتى لا يسأل سائل بعد شرح الحديث مثلا وراء الحديث فيه من المعاني ما فيه، فيقول كيف يحمل النبي ويعلم هذه الكلمات لغلام حديث السن، والأفضل أن تنتفع بها الأمة، لعلمه أنه سيوصلها وأنه جدير بذلك. فحمله هذه الكلمات: يا غلام إني أعلمك كلمات، صلى الله عليه وسلم. وهذا إجمال للفت الانتباه ولينتبه الذهن ويبحث عن التفصيل. لما يقول إني أعلمك كلمات هذا إجمال، أي رجل تقول له سأقول لك كلمات هيبدأ ينتبه ليعرف تفصيل هذه الكلمات، وهو أسلوب بليغ من النبي للفت نظري ولجذب انتباهي. الكلمات جمع كلمة، والكلمة في اللغة تطلق على ثلاث إطلاقات: الأولى على اللفظ أيا كان من أقسام الكلمة، أقسام الكلمة معلوم اسم وفعل وحرف، فتطلق الكلمة على اللفظ الواحد سواء كان اسم أو فعل أو حرف، فنقول زيد كلمة، لو قلنا حرف الجر قد أو إلى كلمة، لو قلنا جاء كفعل كلمة، اسم أو فعل أو حرف كل واحدة من هذه كل لفظ يقال له كلمة. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: تطلق الكلمة على مجموع الكلام الذي صار جملة، هذه الجملة يطلق عليها كلمة. نعم، لما أقول لك كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هل هي كلمة؟ إنما هي جملة ضمت، فيقال على هذه الجملة كلمة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، ارجعون رب ارجعون لعل أعمالك صالحة فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائله، هو الكلمة لا السمع، ولكن يطلق على مجموع الكلام أيضا كلمة. الإطلاق الثالث يطلق على الخطبة المطولة في الناس كلمة، كقولك ثم قام فلان وقال كلمة في الناس. ما معنى كلمة في الناس؟ مجموع درس أو خطبة أو كذا يقال له أيضا كلمة. فأي واحدة من هذه الثلاثة هي التي معنى في الحديث؟ الجمل، الجمل. إني أعلمك كلمات، أي جمل منفصلة، جملة بعد جملة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ، فعل أمر، احفظ الله جوابه، جواب الأمر يحفظك، يعني احفظ أنت الله يحفظك الله. الجواب الثاني احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، وسيصل هذا إلى الأمة، بحفظ الله والله هو الحفيظ، هو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، والمعنى احفظ الله في أوامره ونواهيه وحقوقه عليه. وقبل هذا احفظ الله في أسمائه وصفاته، فلا تسميه بغير اسمه أو بما لم يسم به نفسه أو يسمي عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من باب حفظ حقوق الله ألا تتعدى في أسمائه وصفاته، من باب حفظ حقوق الله عليك ألا تتعدى في أسمائه وصفاته، فلا تسميه إلا بما سمى نفسه أو سماه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الوصف أيضا. ثم المعنى العام احفظ الله في أوامره ونواهيه وحقوقه عليك. وإذا أردنا أن نتطرق إلى هذا اللفظ احفظ الله فسيطول بك المقام لأخذ ما أمر العبد أن يحفظه، فإنها حينئذ ترى فيها كل ما نهي عنه العبد وكل ما أمر به العبد يحفظ، أن يحفظ ذلك. أما إذا أردنا أن نجمل من غير تفصيل فسيكفينا أخذ لفظ الحفظ من القرآن في إجمال من القرآن ومن حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. من القرآن أطلق الحفظ على ثلاث: تفصيلا، وعلى أمر واحد إجمالا. أما الإجمال في قوله والحافظون لحدود الله، والحافظون لحدود الله، هذا على الإجمال. ثم خص ثلاثة بالذكر في القرآن: الصلاة والفروج والأيمان. الصلاة والفروج والأيمان. الصلاة أولى ما يحفظ وأعلى ما يحفظ، ولعلنا أسلفنا الكلام عليها في حديث جبريل وفي غيره. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد أسلفنا شرح الآية أيضا في سورة البقرة. وأمر بحفظ الفروج فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر بحفظ الأمان. طبعا لو أخذنا نفسر في الآيات سيطول المقام أكثر من ذلك بكثير، ولعلنا تعرضنا لفهم. وفي الأيمان قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وقد ذكرنا سابقا تقسيم الأيمان إلى يمين لغو ويمين كفارة ويمين غموس، يمين لغو ويمين كفارة ويمين غموس، وفصلنا هذا على القدر الذي تيسر لنا. إذن فلفظ الحفظ في القرآن جاء على هذه الثلاثة تخصيصا، وعلى حدود الله عموما، وعلى حدود الله عموما. وإنه من النكبات التي تلحق الأمة أن تهمل حدود الله، أن تهمل حدود الله ولا تراعى. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مشهور، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، فقالوا هلا صنعنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا؟ قال رسول الله فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه الأمة إذا انتهكت فيها حدود الله ينبغي على أهل العلم والقائمين من ولاة الأمور والقائمين بالقسط بين الناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. وفي الحديث الآخر الطويل أذكره نصا لا شرحا، ولعلي قد تعرضت له سابقا إن كنتم تذكرون، أو الذي كان يوضع معنا في دروس العقيدة قد يتذكر مثل ذلك، وهو حديث نواف بن سمعان في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة وعلى الأبواب سطور منخار وداع على باب الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع من فوق الصراط يقول إذا أراد المرء أن يفتح بابا من الأبواب ويلك إنك إن تفتحه تلجه، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الداعي وأما الأبواب فهي محارمه، وأما الداعي على باب الصراط فهو القرآن، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ في قلب كل مسلم. لو أخذنا في شأن الحديث سيطول المقام، ولكن لعلنا قد نشرحه في موطن آخر. هذا للتنبيه على مسألة حفظ حدود الله. الأمر العام في القرآن للحفظ جاء على الأمر العام حدود الله على الحدود، وخص الصلاة والخروج والأيمان، الصلاة والخروج والأيمان على ترتيب الأهم فالأهم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه كما روى الترمذي وأحمد بسند حسن والألباني طيب الله ثناء الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياة، قالوا وإنا لنستحي، قال ليس ذلك، ولكن حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. استحوا من الله حق الحياة. فسر كثير من الشراح للحديث أن حق الحياة هو كقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قال الأصحاب وإنا لنستحي. قال ليس ذلك، ولكن حق الحياء أن تحفظ، انظر إلى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس كاملا لا ينحني ولا يركع ولا يسجد إلا لله، ففيه التوحيد، ففيه التوحيد. وما وعاه الرأس من جوارح، البصر، السمع، اللسان، البصر والسمع واللسان، بل والأنف في شمل الحرام. انظر كم جمع النبي في هذه الكلمة مما ينبغي أن يحفظ عند العبد، ومما هو يسأل عنه العبد أمام الله يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مش عايز أقول في شرح الآية، ولكن يعني سنأخذ قولا واحدا، كل ذلك كان الإنسان عنه مسؤول. هنأخذ على هذا التقدير، كل ذلك كان الإنسان عنه مسؤول. كل ذلك هو المسؤول عن الإنسان، لأن الجوارح تصنصر. قال كل أولئك كان عنه مسؤول. ثم قال أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ألا تطعمها حراما، وأن تحفظ ما اتصل بها من جوارح، وأن تحفظ، هكذا قال الشراح الحديث، وأن تحفظ ما اتصل بها من جوارح كاليدين والرجلين والفرج، كاليدين والرجلين والفرج، وفيها القلب، وفيها أن تأكل حراما أو أن تطعم حراما. فجمع النبي ما ينبغي أن يحفظ في المرء في كلمتين، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ثم دعاك إلى رقة القلب فقال وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فليعرض عن زينة الدنيا. وفي الحديث الآخر عند البخاري من حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، قصد به اللسان، وما بين رجليه، قصد به الفرج، أضمن له الجنة. انظر وما أدرك ما اللسان وآفات اللسان، والكلام فيها سيطول. احفظ الله، لو أردت أن تجمل هذا اللفظ في ألفاظ القرآن وفي لفظي السنة، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هذا إجمال الحفظ، هذا إجمال الحفظ. جواب الشرط، عفوا جواب الأمر، قال يحفظك، احفظ الله يحفظك الله. حفظ الله للعبد على شقين، حفظ فيما يخص أمور الدنيا، وحفظ فيما يخص أمور الآخرة. أما ما يخص أمور الدنيا، أن يحفظ عليه جسده وسمعه وبصره وقوته، وأن يحفظ عليه ماله وولده، وأن يقيه من الشرور ومن السوء في الجسد والمال والولد إلا أن يأتيه الأجل، هذا لا رد له ولا يؤخر. فإذا حفظت الله وحفظت الحدود حفظك الله في نفسك ومالك وولدك، قال أن يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وقال الخضر لموسى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فقال وكان أبوهما صالحا هذا ما جعل هذا الكنز يحفظ لهؤلاء الأولاد صلاح الآباء يعود على الأبناء. وكان عمر يكثر الصلاة عمر بن عبد العزيز يكثر الصلاة وينظر إلى ولده ويقول إني أكثر الصلاة حتى أحفظ فيك إني أكثر الصلاة حتى أحفظ فيك. مقاييس ومعايير افتقدناها مقاييس ومعايير افتقدناها. أصبح الرجل يركب الحرام من أجل الأولاد وكان السلف يكثرون الطاعات من أجل الأولاد. انظر إلى هذه المفارقة البعيدة انظر إلى هذه المفارقة البعيدة العجيبة. كانوا يكثرون الطاعات ويطيبون مطعمهم ويذكرون الله كثيرا ويقومون بالليل ويكثرون النوافل من أجل أن يحفظ الله لهم الأولاد. في زماننا يأكل الحرام ويرتشي ويشهد زور ويفعل كذا ويفعل كذا بحجة أنه يريد أن يطعم الأولاد أو أن يؤمن مستقبل الأولاد. والله قد حذرهم وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم يريدك المهالك. وأي مهلكة أشد من أن يريدك النار؟ أي مهلكة أشد من هذا؟ فكانوا في الزمان السابق يكثرون الطاعات ويحفظون حدود الله ليحفظ لهم المال والولد. في زماننا اختلت الموازين واختلفت وصار الفرق شاسع بيننا وبينهم. يحفظ الله لك الجسد، احفظ الله في شبابك وفي عنفوانك وفي قوتك. لما قال الله أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، أولها كثير من المفسرين في شبابه وقوته وعنفوانه يذهب ويأتي ويصعد وينزل ويفعل ما يريد يظن أنه على كل شيء يقدر، حتى إذا بدأ الكبر يدب فيه واستشعر من نفسه الوهن يحاول أن يبدأ أن يرجع شيئا فشيئا. وهذا صحيح ليس بخطأ ولكن نقول لك احفظ الله في شبابك يحفظك الله في كبرك، فإن فرطت في الصغر قد يفرط فيك في الكبر. أحد السلف جاوز 90 وكان يسير مع تلاميذه فاعترضتهم صخرة فقفز من فوقها فتعجب التلاميذ وقالوا أرض عليك يا إمام، ضموك رجلك كذب فيها دي. قال أجسامنا يا ولد يا قال لمن قال له أرض عليك يا إمام قال له أجسامنا يا ولدي حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر احفظ الله يحفظك. هذا في المال والولد والزوجة في غيابك هكذا احفظ الله يحفظك في أمور الدنيا. الحفظ الثاني أنا أطلت طولت شوية الحفظ الثاني ده لا بس شكلكم بقولوا ان انا طويل الحفظ الثاني في امور الاخره كيف يحفظ الله رب العالمين من ان ينزلق خلف الشياطين؟ وهذا فيه حفظ دنيوي واخروي، فإن الشياطين تتعرض للإنسان بأذيته في الدنيا ولو في جسده، وكذلك تؤذه على المعاصي أذًا إن لم يعتصم بالله. لذلك قال الله له معقبات، معقبات ملائكة يتعاقبون. يعني معقبات ملائكة يتعاقبون فيكم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولولا ذلك لأفسدت الشياطين الأرض ولأفسد الجن الأرض، ولكن الله على كل شيء حفيظ، فجعل ملائكة يحفظون المرء ويحفظون الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أن يحفظ الله عليك جوارحك من الحرام. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين قلب المؤمن وبين المعصية، ويحول بين قلب الكافر وبين الهداية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك كان الحسن يقول عن أهل الكفر والنفاق عند قراءة هذه الآية، يقول: هانوا على الله فتركهم لمعصيتهم، ولو عزوا على الله لعصمهم، ولو عزوا على الله لعصمهم. الله يصرف المؤمن إلى الطاعات ويجعل أبواب المعاصي عنه تبعد شيئا فشيئا، إذا كان لله ذاكرا شاكرا قانتا أوابا. أما أن إن أعرض عن ذكر الرحمن قيض له الشيطان، ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يحفظك الله عن المعاصي، نعم، ويحفظ الجوارح، نعم. وقد قلنا أن هذا معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي عند البخاري: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. ما معنى هذا؟ أن يحفظ الله عليه هذه الجوارح من أن تذل وأن تقع في المعاصي، فيصرف الله جوارحه إلى الطاعات، فيصرف الله جوارحه ويصرف قلبه إلى الطاعات. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اعلم أن الله عزيز، ابدأ أنت بحفظ الحدود وحفظ المحرمات، ييسر لك الله الطاعات ويعسر عليك طرق المعصية. ولكن ينبغي أن تبدأ أنت. لماذا؟ لأن الله عزيز. لذلك قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. من الذي بدأ بالتقرب أولا؟ العبد. احفظ الله يحفظ، والجزاء من جنس العمل، فيحفظ عليك أمور الدين، نعم. ومن حفظه لأمور الدين أن يقبضك عليه، أن يحسن لك الكتاب. احفظ الله يحفظك، يحفظ عليك الدين إلى أن تلقاه، فلا تزيغ عن هذا الدين ولا تموت على غير الإسلام، فيحفظك الله على هذا، أن يحفظ عليك هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا. وكان يقول في دعاء النوم: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم لقد نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. احفظ الله يحفظك، هذا في شأن حفظ الله للعبد في أمور الدنيا وفي أمور الدين. في الجملة الثانية قال: احفظ الله تجده تجاهك. في الكلمة الثانية تجده تجاهك، وهي المعية، تكون معية الله معك، ومعية الله تلزمك. نبدأ منها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أخذنا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. عند هذا القدر نتوقف بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، وبكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.